يقول الشيخ: هل يجوز لمن كانت حائض أن تحضر مثل هذه المحاضرات في مصر النساء؟ نعم. ثاني هذا مهم. نعم. الحائض لا يجوز له نصف النفس حتى في مصر النساء، لأن مصر النساء داخل طول المسجد، لكن يمكن أن تجلس خارج المسجد وتستمع، أو يكون مثلا لها صاحبات قريبات من المسجد يسمعن المحاضرات من مكبر صوت المنارة أو في السجارة. نعم، هي المحاضرات عند التفجر، لكن أنا أقول لكم بارك الله فيكم، مشاهدة المحاضر أو السماع منه مباشرة أقوى في التأثير من التفكير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.